بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والأخير من سورة الحشر، ومع الآية الكريمة وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، قد تسأل إنسانا: من فلان؟ يقول لك: هو زيد، هو مبتدأ وزيد خبر. سألته: من هو؟ فقال: هو فلان. أما في هذه الآية حينما يبدأ الله عز وجل تلك الآية بقوله تعالى: هو الله، معنى ذلك هناك سؤال. الإنسان إذا فكر في خلق السماوات والأرض، لا رأى كونا لا نهاية له، يعني آخر الإحصاءات أن في الكون ما يقترب من مليون مجرة، وأن في المجرة الواحدة ما يقترب من مليون نجم، وأن هذه النجوم متفاوتة تفاوتا كبيرا في حجومها وفي عددها وفي صفاتها. فلو أن واحدا سأل نفسه: من خلق الكون؟ هذا سؤال. من جعل هذا النظام البديع فيما بين الكواكب والمجرات؟ هذا التوازن الحركي، قانون الجاذبية، هذه الكتل الهائلة من أين جاءت؟ أين كانت قبل أن تخلق؟ من أوجدها من العدم؟ أسئلة. إذا نزلنا إلى الأرض، من أعطاها حجمها المناسب؟ من جعلها تدور حول نفسها بمحور مائل على مستوي دورانها حول الشمس؟ ينشأ عن هذا الميل الفصول الأربعة، وعن هذا الدوران الليل والنهار. من جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ من جعل الأرض مفتتة من أجل أن تزرع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع؟ الأرض تتشقق عن النبات، والسماء تتشقق عن المطر. من؟ عقل الإنسان أثمن شيء فيه، أثمن شيء فيه. عقل الإنسان جهاز، قوة إدراكية لا تفهم ما حوله إلا وفق ثلاث مبادئ. العقل البشري لا يفهم الواقع إلا وفق سبب، ولا يفهمه إلا من أجل غاية، ولا يقبل التناقض. فالإنسان ذو التفكير الحر، ذو العقل السليم، ذو الفطرة السليمة يسأل: نحن فيما بيننا، أية آلة يجب أن تعتقد أن لهذه الآلة مصنعاً، وأن في هذا المصنع مصممين ومهندسين ومنفذين ومواد أولية وآلات متنوعة ومراقبة، آلة صغيرة والإنسان أعقد آلة في الكون، من خلقه؟ من الذي أخرج من الرجل 500 مليون حوين؟ واحد من هذه 500 مليون يلقح البويضة. كيف أن بويضة ملقحة بعد 9 أشهر أصبحت طفلاً؟ 140 مليار خلية في الدماغ، 14 مليار خلية قشرية، عصب البصر 900 ألف عصب، ألم نجعل له عينين؟ 130 مليون عصية ومخروط في العين، في شبكية العين، الشبكية 10 طبقات، العصب البصري 900 ألف عصب، لكل عصب 3 أغمدة، ألم نجعل له عينين؟ هذه العين ترى الشيء بحجمه الحقيقي وبألوانه، وتدركه إدراكا فوريا دون تحميض. من صمم العين؟ من أجرى فيها المطابقة؟ أنك بعد دون 60 مترا الشيء المتحرك كأن جهة ثالثة تقيس المسافة بينك وبينه، وتضغط على الجسم البلوري ضغطا ميكرونيا كي يزداد احديداد العدسة، كي يقع الخيال على الشبكية، كي تدرك. يد من؟ تصميم من؟ تنفيذ من؟ حكمة من؟ روعة من؟ هذا سؤال. طيب السمع، أصوات لا تعد ولا تحصى، كيف تأتي هذه الأصوات إلى أذنين؟ لأن هناك أذنين تعرف جهة الصوت، ولأن الدماغ حينما يأتيه صوت من الخارج يحسب حسابا دقيقا تفاضل وصول الصوتين إلى الدماغ، والتفاضل هو 1 على 1620 جزء من الثانية. من حساب هذا التفاضل يعرف الإنسان وجهة الصوت. من صمم هذه الأذن؟ من صمم هذا اللسان؟ كل حرف تسهم فيه 17 عضلة. من صمم اللسان؟ من صمم الحبال الصوتية؟ من صمم الرئتين؟ من صمم القلب والرئتين؟ هو الله. الجواب كلمة هو الله. مليون مليون مليون مليون سؤال يطرحه الإنسان على نفسه، الجواب هو الله. هذه الأزهار البديعة، من أعطاها ألوانها، أشكالها، روائحها الفواحة؟ هذا النبات الذي تأكله، من صممه؟ من صمم نظام البذور؟ بعض البذور تعطي مليوني ضعف، مليوني ضعف الطماطم البندورة. من صمم البذور؟ من جعل هذا الرشين وهذا السويق وهذا الجزير وهذه المحفظة الغذائية وهذه الخصائص التي لا تعد ولا تحصى، كلها مبرمجة في النوية؟ شيء لا يصدق. من هو الله؟ كلما قرأت هو الله، يعني في سؤال: من جعل الجميل جميلا؟ من جعل القوي قويا؟ من جعل هذا العلم العظيم؟ من العالم؟ هو الله. من المصمم؟ هو الله. من الموجد؟ هو الله. من المنظم؟ هو الله. من المسير؟ هو الله. يعني أنت تسأل والله يجيب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كأن الله سبحانه وتعالى يجيب كل سائل أن هذا الكون وما فيه من عظمة الذي صممه وخلقه وأبدعه وبرأه وصوره هو الله. أيها الإخوة الكرام، لا سبيل إلى معرفة الله بالحواس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار، ولكن العقل إذا أعملته في الكون عرف الله. العقل أداة معرفة الله. العقل هو الأداة الإدراكية الذي كرم الله به الإنسان، الإنسان مدرك، وكأن العقل خلق كي يعرف الله، ومن أشقى الناس من استخدم عقله على خلاف ما خلق له. لذلك أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلى، أما كلمة الله فهي علم على الذات، الاسم الجامع للأسماء الحسنى كلها وللصفات الفضلى كلها هو الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك أيها الإخوة، إن أسعد الناس هو الذي يعمل عقله فيما خلق الله عز وجل، والأمر ليس يحتاج إلى تعقيد، فلينظر الإنسان إلى طعامه، عاهد نفسك أن تنظر في طعامك فيما تأكل، تأكل أنواع منوعة من الخضروات والفواكه والمواد الدسمة ومشتقات الألبان، تشرب الماء الزلال الذي كان ملحاً أجاجاً، كأس الماء يدلك على الله، ورغيف الخبز يدلك على الله، وكأس الحليب يدلك على الله، والشيء الذي تعمق في التفكير به يوصلك إلى الله، وعدد الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. فكأن كلمة هو الله جواب مليار مليار سؤال: من صمم؟ من خلق؟ من صور؟ من أبدع؟ من أعطى الشيء الجميل جماله؟ من أعطى الشيء اللطيف لطفه؟ من أعطى الشيء القوي قوته؟ من يعني ماذا أقول لكم؟ الحوين الذي ذكرته قبل قليل هو خلية، أصغر خلية، والخلية لها غشاء خارجي، ولها هيولة، ولها نواة. على النواة، وأنا لا أقول رقماً لست متأكداً منه، على النواة 5000 مليون معلومة مبرمجة، على نواة الحوين المنوي الذي يلقح البويضة 5000 مليون معلومة مبرمجة تتحرك وفق برنامج زمني. كل صفات الإنسان مكتوب في هذه على هذه النوية على شكل أوامر مبرمجة لك. فأنت أمام خلق معجز، إن نظرت إلى الشمس والقمر شيء لا يصدق، تبعد الشمس عن الأرض، تبعد عنها 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق، بينما هناك نجوم في بعض الأبراج تتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذه الشموس، هذه الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة. أحدث مجرة كشفت رصدتها مركبة فضائية بقيت تطير في الفضاء الخارجي 6 سنوات، رصدت مجرة تبعد عنا 3,000 مليون سنة ضوئية، أرقام يصعب على العقل البشري أن يصدقها. أيها الإخوة الكرام، حينما تقرأ قوله تعالى هو الله، أي سؤال تطرحه؟ من خلق؟ من صمم؟ من أوجد؟ من صور؟ من برأ؟ ما هذا العلم؟ ما هذه الدقة المحكمة؟ يعني إنسان له عينان، ذهب إلى القطب الشمالي حيث الحرارة 70 تحت الصفر، كل شيء جامد صلب، برد لا يحتمل، الإنسان يغطي يديه، يغطي رجليه، يلبس ثياباً ثقيلة، يضع على رأسه صوفاً، أيستطيع أن يمنع أن يضع على عينيه شيئاً كي يقي عينيه من البرد والتجمد، وفي العينين ماء، وهذا الماء معرض للتجمد. من وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ من؟ هو الله، هو الله. تطابق العينين، تطابق الأذنين، نطق اللسان، الإحساس باللمس، هذا الجلد، الغلاف الرائع. أيها الإخوة، لو ذهبنا نعدد آيات الله في خلقه لوجدنا العجب العجاب. هو الله. الشيء الدقيق في الآية أن الله لا إله إلا هو، ما في جهة ثانية تفعل فعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني الإله هو المعبود. تعبد من؟ تعبد الذي يخلق، تعبد الذي يرزق، تعبد الذي يتصرف، تعبد الذي يحيي، تعبد الذي يميت، تعبد الذي يعطي، تعبد الذي يمنع، تعبد الذي يعز، تعبد الذي يذل، تعبد الذي بيده كل شيء. الإله لا معبود بحق إلا الله. الإنسان بفطرته يعبد الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الإنسان بفطرته يعبد الذي يحيي. الإنسان بفطرته يعبد الذي يميت، الذي يرزق، الذي يعز، الذي يذل، الذي يرفع، الذي يخفض. هو الله الذي لا إله إلا هو. أما قولنا لا إله إلا الله، هذه كلمة الإسلام، هذا شعار التوحيد. الإسلام كله مضغوط بهذه الكلمة، الإسلام كله في هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا مسير إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا قابض إلا الله، لا باسط إلا الله، لا معز إلا الله، لا مزل إلا الله، لا مسعد إلا الله، لا مشقي إلا الله، لا عاطي إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. حينما نصل أيها الإخوة إلى الإيمان بلا إله إلا الله، نصل إلى كل شيء، تنقطع كل آمالنا بالخلق وترتبط بالحق. الإنسان حينما ييأس من الخلق يتوجه إلى الحق، حينما ييأس من أهل الأرض يتوجه إلى السماء، حينما يقطع الأمل مما سوى الله يتوجه إلى الله. ما دام هناك شرك، الطريق إلى الله ليس سالكا. بعض الأقوال: أنا أغنى، طبعا هذا حديث قدسي، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. العمل المشترك لا يقبله الله عز وجل، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الله عز وجل لا يقبل ولا يقبل، لا يقبل عملا مشتركا ولا يقبل على قلب مشترك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الحديث عن لا إله إلا الله حديث يطول، لأنه الإسلام كله، بل لأن التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا، فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. أنت حينما ترى أن رزقك بيد الله لا تعصيه إذن، سلامة جسدك بيد الله لا تعصيه إذن، نجاحك في الزواج بيد الله لا تعصيه إذن، نجاحك في العمل بيد الله لا تعصيه إذن، سعادتك بيد الله، شقاءك بيد الله، رفعتك بيد الله، عزتك بيد الله، سلامتك بيد الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الذي خلق الكون، أبدع الوجود، هو الواحد، هو الموجود، هو الكامل. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما الشهادة ما تراه عيوننا والغيب ما لا نراه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الكون شيء تبصره وشيء لا تبصره. كأس الماء ماذا ترى فيه؟ ماء صافيا عذبا زلالا. لو أخذت نقطة ماء وضعتها تحت مجهر لرأيت من المخلوقات التي في الماء ما لا يعد ولا يحصى. فالماء الذي يبدو لك صافيا بما تبصرون، والذي تراه تحت المجهر ما لا تبصرون. هذه الأذن لها عتبة للسمع، الأذن تستمع من 16 اهتزازة في الثانية إلى عدد لا أذكره الآن، بينهما عتبة السمع. طيب هناك أصوات لا نسمعها، هي ما لا نسمعها، دون وبعد. ففي للسمع عتبة، للبصر في عتبة، للإحساس عتبة. فالكون بمجمله بعضه مدرك بعضه غير مدرك. بهذه العين ترى الأرض، هل ترى ما في الأرض؟ ما في أعماق الأرض؟ ما في نواة الأرض؟ ما في مركز الأرض؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو عالم ما تشاهده وعالم ما لا تشاهده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ما تراه عينك وما لا تراه عينك، ما تسمعه أذنك وما لا تسمعه أذنك، ما يدركه عقلك وما لا يدركه عقلك، عالم الغيب والشهادة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، عالم الغيب والشهادة، الشهادة ما كان الماضي، والغيب ما سيكون. عالم الغيب والشهادة، ما كان وما سيكون. لا يعلم الغيب إلا الله، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن المعنى الأول، ما نراه وما لا نراه، ما كان وما سيكون، عالم الغيب والشهادة. بعضهم قال عالم الغيب والشهادة عالم الدنيا وعالم الآخرة، الآخرة عالم قائم بذاته. الله جل جلاله عليم بما في الدنيا، عليم بما سيكون في الآخرة. طيب هذا الإله العظيم ذو العلم المطلق، علمه يتعلق بكل ممكن وبكل موجود. هذا الذي يعلم كل شيء، هل يمكن أن تعصيه وأن تتفلت من قبضته؟ الإنسان بفطرته الذي يراقبك لا يمكن أن تعصيه، هو معك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في إقامتك وسفرك، في بيتك وخارج البيت. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أحيانا الإنسان يرتكب مخالفة يساق ليحقق معه، حينما يصل إلى المحقق، يعني المحقق إنسان موقف مخيف، أما إذا وصلت إلى أمك ماذا تنتظر من أمك؟ الرحمة، الحب، الحنان، العطاء، الطمأنينة، الأمن. يعني العلاقة بين الله وعباده علاقة رحمة، علاقة عطاء، لا علاقة تخويف. أحيانا الأم تربي ابنها، أما الأصل أن الأم للرحمة. الله عز وجل ينزل مصائب، أما هذا الكون بني على الرحمة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن الرحيم، الأصل أن الإنسان خلق ليرحمه الله، الأصل أن الإنسان خلق ليسعده الله، الأصل أن الإنسان خلق ليسلم من أي شقاء، الأصل هكذا. مثلا المركبة الأصل فيها أنها تسير، صممت من أجل أن تسير، أصل تصميمها من أجل أن تسير، تشتريها من أجل أن تسير. أية مركبة فيها مكابح، المكابح تناقض علة وجودها، علة وجود المركبة أن تسير، والمكابح تناقض علة وجودها من أجل سلامتها. فالأصل أن هذا الكون من أجل الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا رأيت في الكون مصائب، متاعب، هموم، نقص في المواد أحيانا، هذا كله تأديب من الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني هو الإنسان قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي، بآياتي العظيمة، ونعمائي بنعمي، وبلائي بالمصائب. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، ذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني الأصل أن هذه المركبة صممت لتسير وفيها مكابح من أجل سلامتها. الأصل أن هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل من أجل أن يسعد. وفي أشياء تشقي حينما يخرج المخلوق عن منهج الخالق. كلمة مختصرة، أنت مخلوق كي تسعد في الدنيا والآخرة، وكل أنواع الشقاء بسبب شرك أو معصية، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أو معصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الآية التي ينبغي ألا تنساها إطلاقا، الآية التي ينبغي ألا تنساها إطلاقا هي قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا كلام الله يا أخوان، إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم؟ لماذا العذاب؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في كتاب الله إلا هاتان الآيتان، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بالفاتحة بالصلاة كل ركعة يجب أن تقرأ بها الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني الأصل في علاقة الأم بابنها علاقة عطاء، علاقة إسعاد، لا يهدأ لها بال إلا إذا كان صحيحا، لا يهدأ لها بال إلا إذا أكل، إلا إذا نام نوما عميقا، إلا إذا كان جسمه سليما، إلا إن كانت نفسه مشرقة. سعادة الأم من خلال سعادة ابنها. أصل العلاقة بين الأم وابنها علاقة رحمة، علاقة عطاء، علاقة إسعاد. ويجب أن تعلم علم اليقين ولله المثل الأعلى، أن أصل العلاقة بين الله وخلقه أن يسعدهم، أن يسعدهم إلى أبد الآبدين. وما الحياة الدنيا إلا إعداد لحياة أبدية. الحياة الدنيا حياة محدودة، سنوات تنقضي، أما ثمن الطاعة في هذه السنوات المحدودة سعادة في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك، هناك من يملك ولا ينتفع، مثلا تملك بيتا ولا تنتفع به، مؤجر عن النظام القديم. هناك من ينتفع ولا يملك، هناك من يملك وينتفع ولكن ليس له المصير. قد ينظم هذا البيت، قد يستملك، قد يشق شارع فيهدم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال هو الملك يملك كل شيء إيجادا وتصرفا ومصيرا. إذا إنسان اشترى بيت جاهز غير إذا هو عمر، هو الذي اشترى الأرض، هو الذي بنى الأساسات، هو الذي أقام البناء، هو الذي كسى، يملك إيجادا وتصرفا ومصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملكية الحقيقية لله عز وجل. الله عز وجل مالك لما ملكنا، مالك لما ملكنا، أعطاك سمع هو يملكه، في أي لحظة يأخذه منك ولا تستطيع أن تفعل شيئا. أعطاك عين هو الذي يملكها وفي أي لحظة تفقدها لا سمح الله. رجل يحمل أعلى شهادة فقد بصره، يحتل أدق منصب، طبعا خلال شهر بدأ يوقع على المعاملات بالشرح، يعني هذه المعاملة يقول صاحبها كذا وكذا إذا أوافق، بعدين صرح من عمله، قال لصديقه والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس على جسدي إلا هذا المعطف وأن يرد لي بصري. من منا يملك عينيه؟ الله هو مالك لما ملكنا. طيب من منا يملك عقله؟ أحيانا الإنسان يفقد عقله. أقرب الناس إليه عن طريق واسطة كبيرة جدا يرسلونه إلى مستشفى المجانين. أقرب الناس ابنه، زوجته، أنت مكانتك بالبيت لأنه في براسك عائل، فلو ذهب هذا العقل ما عندك مكان إطلاقا. هو الذي يملك ما ملكك به، أعطاك عقل، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك حركة. لو أن الذي ملك الحركة سلبها منك، أول جمعة في خدمة ممتازة، أول جمعة إنه شيء جديد، ثاني جمعة أقل، بعد شهر يتمنى أقرب الناس إليك أن تموت. الله يخفف عنه يا أخي، ما بقى نتحمله، لأنه سلب منك الحركة فقط. الحركة، الإنسان يقوم بنفسه، يقضي حاجة، يمشي بنفسه، هذه نعمة لا يعلمها إلا الله. مالك لما ملكنا، دقيقة الفكرة، قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، مالك، مالك السمع، البصر، مالك العقل، مالك الحركة، مالك العلم. إنسان أيام يفقد ذاكرته، إذا كان طبيب انتهى طبه، مهندس راحت شهادته، إنه كل المعلومات في الذاكرة، إذا فقد ذاكرته فقد كل شيء. دققوا في هذه الكلمة، بيت الله قادر بأربع ثواني يجعل أكبر بناء أنقاضاً فوق أصحابها، زلزال القاهرة هكذا، بناء 12 طابق بثواني معدودة أصبح كوم أنقاض. هذه الطوابق وما فيها من تحف وأساس وممتلكات وذهب وسكان ومطابخ وغرف استقبال وغرف نوم وستائر جميلة ومرافق، ثواني مالك الملك. الأرض مستقرة، من ملك استقرارها؟ الله عز وجل. أمن جعل الأرض قرارا؟ هو الله. حركة بسيطة ما في شيء، زلزال تلاقي مدينة تصبح أثرا بعد عين، إعصار يتحرك نحو بلد تلاقي لا يبقي ولا يذر، لا بيت ولا شجرة ولا معمل ولا حقل أبدا. إذا كان السرعة 800 فما فوق أبدا، لا يبقي ولا يذر. من المالك؟ هو الله. إنسان في أعلى قوته، نقطة دم كرأس الدبوس تتجمد في أحد أوعية دماغه يفقد الحركة، يقول لك خسرة دماغية، جلطة دماغية، وين صار عبئاً على أسرته. فإذا الإنسان تحرك، إذا الإنسان كليتاه تعملان بانتظام، من ملك، من يملك الكليتين؟ الله عز وجل. اسأل الأطباء، الفشل الكلوي حتى الآن لا أحد يعرف سببه. الكليتان تكفان عن العمل فجأة، فإلى أن يموت هذا المريض يحتاج إلى غسيل كلية كل أسبوع مرتين، وكل مرة 8 ساعات غير الأجر المادي. 8 ساعات جالس كي يصفى دمه، يغسل دمه بكلية صناعية، ويبقى بالمئة عشرين من أثار البولي بالدم. من الذي يملك الكلية؟ من الذي يملك دسامات القلب؟ من الذي يملك مرونة الشرايين؟ من الذي يملك ضبط النمو بالخلايا؟ حتى الآن لا أحد يعلم ما أسباب المرض الخبيث بكل الأعمار، بالجلد، بالأحشاء، بالأعصاب، بالدم، حركة عشوائية في نمو الخلايا، انتهى الإنسان. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس منزه عن كل نقص. الملك القدوس يعني منزه عن كل نقص، مقدس. القدوس الذي لا يليق به نقص إطلاقا، الملك القدوس السلام. لهذه الكلمة معان عدة. السلام هو الذي يمنح السلام، يمنح سلاما لك مع نفسك، فأي مؤمن معنوياته عالية. أما الإنسان حينما يعصي الله يحتقر ذاته، لا يحترم ذاته. لو استطعت أن تنزع إعجاب الناس تنتزع إعجاب الناس، وهناك أعمال قذرة يفعلها الإنسان يفقد احترامه لذاته. فلذلك يعيش مع نفسه في صراع، لك توبيخ الضمير، وخز الضمير، الشعور بالنقص، عقدة النقص. أما حينما تستقيم على منهج الله عز وجل يمنحك الله سلاما مع نفسك وسلاما مع الخلق، لك سمعة طيبة، ولك مكانة متألقة، ولك حب في قلوب الخلق. وإذا أحب الله عبدا جعل قلوب الخلق تميل إليه. فالسلام يعني سلم من كل عيب، والسلام هو الذي سلم عباده من الظلم، والسلام هو الذي منحك السلام مع نفسك ومع الخلق ومعه، ويهديهم سبل السلام. الإنسان يحب أن تسلم حياته من كل نقص، لن تسلم من كل نقص إلا إذا اصطلحت مع الله. إن اصطلحت معه سلمك من كل نقص، من كل شقاء، من كل خوف، من كل قلق. إذن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، يعني الله جل جلاله يهب الإيمان، ويهب الإيمان قال في كتابه كلاما فإذا طبقت كلامه رأيت من أفعاله ما يحملك على مزيد من الإيمان. يعني قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حينما تحيا حياة طيبة يزداد إيمانك بهذه الآية. من الذي منحك الإيمان بهذه الآية؟ المؤمن الذي وهبك الإيمان. يعني يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، إذا أنت اعتقدت بشيء وطبقته ولم تقطف ثماره اهتزت ثقتك بهذا الشيء، لم تؤمن به. أما إذا طبقت وجاءت الأحداث تؤكد النتائج التي وصفت من قبل تزداد يقينا بهذا. هو مؤمن بذاته، يمنح الإيمان لعباده، لا يخزيهم حينما ينجز وعده معهم، حينما يقع وعده ووعيده. المهيمن المسيطر كلمته هي العليا، كلمته هي العليا، حكمه هو النافذ، يحكم لا معقب لحكمه. الله جل جلاله ليس في الكون كله من يستطيع أن يعقب على حكمه، أما أكبر قاضي يحكم في قاضي نقض ينقض حكمه، في قاضي استئناف، والله يحكم لا معقب لحكمه. له الخلق وله الأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أنت بتحب تعمل علاقة متينة مع المهيمن بأي مجال؟ من القوي في هذه الدائرة؟ تبحث عن علاقة إيجابية مع جهة قوية من أجل أن تركن إليها، أن تعتمد عليها، أن تحميك، أن تغطيك، هذا منطق الناس. فإذا علمت علم اليقين أن الله وحده هو المهيمن، هو المسيطر، لأن الناس يتهافتون على الأقوياء ليأخذون أو ليأخذوا منهم أمناً وطمأنينة وتغطية ودعماً. أما حينما تعلم أن الله هو المهيمن كلمته هي العليا، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الشيء يندر وجوده فيسمى عزيزا، تشتد الحاجة إليه فيسمى عزيزا، يصعب الوصول إليه فيسمى عزيزا. الشيء يندر وجوده فيسمى عزيزا، تشتد الحاجة إليه فيسمى عزيزا، يصعب الوصول إليه فيسمى عزيزا. الله عز وجل واحد لا شريك له، هو عزيز. إذن تشتد الحاجة إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يستحيل أن تحيط به لكن يمكن أن تصل إليه بمنهج. فالله هو العزيز لا ينال جانبه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يجبر الخواطر الكثيرة ويجبر الظالم، والجبار الشيء العالي، نقول نخلة جبارة أي سامقة عالية. أحيانا الإنسان يكون مهيض الجناح، مظلوم، له أب قاسي، أعطى ولدا ولم يعطي الآخر، فالذي لم يعطيه هذا مكسور، يجبره الله يعطيه ويكرمه. من هنا معنى الجبار. الجبار يجبر الكسر، يجبر الضعف، يجبر التذلل. فالله سبحانه وتعالى جبار بمعنى أن عبدا من عبيده أصابه ضعف فيجبره، يخلق من الضعف قوة، ومن الفقر غنى، ومن الحيرة وجدانا. لكن الجبابرة من أهل الدنيا هو الجبار، هو الذي يقصمهم، هو الذي ينهيهم بالموت. جبار إلى معنيين: مهيض الجناح جبره أن يقويه، والقوي الطاغي جبره أن يقصمه، فجبار لكلا الطرفين، جبار للضعيف وللقوي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. التكبر في حق الله كمال، وفي حق الإنسان نقص. الإنسان بالأساس ضعيف، في الأصل الإنسان ضعيف، فإذا تكبر تكبر بغير حق. أما ربنا عز وجل كبير، عطاؤه كبير، كماله عظيم، منحته لا حدود لها، فإذا ذكرنا بعطائه الكبير فهذا كمال فيه. إذن المتكبر لا نهاية لعظمته، لا نهاية لكرمه، لا نهاية لجوده، لا نهاية لعطائه. في حق الله كمال، وفي حق العبيد نقص، لأنه تكبر بغير حق. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يعني إذا اعتقدت أن في الكون جبارا غير الله فقد أشركت، كبيرا غير الله فقد أشركت، مهيمنا غير الله فقد أشركت، عزيزا غير الله فقد أشركت، ملكا غير الله فقد أشركت، قدوسا غير الله فقد أشركت. سبحان الله عما يشركون. الله عز وجل وحده الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله تنزهت أسماؤه عما يشركون. سبحان الله التسبيح والتنزيه والتمجيد، التنزيه والتمجيد. هو يعني بعيد عن أن يتمثل بنقص، ذاته منزهة عن كل نقص وعن كل ضعف، وكمالاته لا حدود لها. إذا قلت سبحان الله أنت تنزهه وتمجده. هو الله آية ثالثة، هو الله الخالق. يام المهندس يصمم على الورق البناء، ثم ينفذ هذا البناء، تراه أمامك 30 طابق. العلماء قالوا الخالق هو الذي صمم، والبارئ هو الذي نفذ. الخالق البارئ، المصور هو الذي أعطى كل شيء صورته. هو الله الخالق البارئ المصور. خلق أي صمم، برأ أي نفذ، مصور أعطى لكل شيء صورة. طبعا المصور داخل بالخالق والبارئ. كل شيء أوجده له صورة، الحصان له صورة، الجمل له صورة، الفواكه لها صور، الإنسان له صورة، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لو أن الله عز وجل قال الأسماء الحسنى له لما أفادت القصر، له وحده الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى. لذلك أي تفسير لأسماء الله الحسنى لا يليق بكماله تفسير باطل، إن أسماءه حسنى. كلمة منتقم ينبغي ألا نفهمها بالمعنى الذي بين الناس. المنتقم هو الذي يوقف المعتدي عند حده، هذا منتقم. المتكبر هو الذي يظهر ما عنده من خير كي يطمع عباده به. فينبغي أن تفسر أسماء الله تعالى تفسيرا يتناسب مع هذه الآية، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يسبح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح له ما في السماوات والأرض. أليس عاراً على الإنسان أن يغفل عن الله وكل الكون يسبح له ويقدس له؟ لذلك ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني، إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني. لمجرد أن تذكر الله فهذا أحد أنواع الشكر. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل ما أراده الله وقع، وكل ما وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، والحمد لله رب العالمين.